بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب الدعوة من كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال رحمه الله: كتاب الأقضية. قال: باب الدعاوي. قال: فصل. وإن ادعى جارية، يمكن الإخوة بعضهم يلاحظ أن أقول الدعاوى والقارئ يقول الدعاوي، هذه ترى كلها صحيحة، يعني يمكن هو يميل للدعاوي بالياء وأنا أميل لرأي الأكثر التخفيف الفتح، يعني كله جائز. نعم، يمكن البعض، نعم، مثل الفتاوى والفتاوى، يمكن يظن البعض أنه هذا صحيح وهذا غير صحيح. لا، نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى جارية أو ثمرة فشهدت بينة. هذه بدأنا فيها في درس ليلة البارحة. إنسان ادعى جارية يعني على أنها من أمته، أو ثمر على أنها من شجرته. أول ما يسمع الإنسان يقول هذا أمر مسلم، يعني جارية تنسب إلى أمته، ثمرة من طلع شجرته، فما المانع؟ لكن المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء لهم رأي في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى جارية أو ثمرة فشهدت بينة أن الجارية بنت أمته. أولا أيها الإخوة، نحن لا تنسوا أننا في باب الدعاوى، ولذلك هم يريدون القضية ويريدون ما يترتب عليه. وإلا أنت لو جئت إلى إنسان وقال هذه مزرعتي وهذه الثمار إنما هي من أشجاري وهذه أمتي وهؤلاء أولادها، تأخذ ذلك مسلما. لكن نحن في باب اسمه باب الدعاوى والخصومات. نعم، إيه، ولكن قد تكون هذه الشجرة قبل أن يشتري هذه المزرعة، وربما هذا الولد أو هذه البنت الجارية التي مع الأمة قبل أن يملكها، الاحتمال قائم ولا لا؟ فإذا تيقن خلاص جاءت البينة وأثبتت، زال الإشكال. قال: فشهدت بينة أن الجارية بنت أمته، والثمرة ثمرة شجرته، لم يحكم له بها، لأنه يجوز أن تلدها أو تثمرها قبل ملكه. لأنه مجرد أن تقول هذه الفتاة أو هذه الجارية من هذه الأمة وهذه الثمرة من هذه الجارية ويشاهد شاهدا، لا يكفي المول، لأننا في باب الدعاوى، في باب الدعاوى والبينات. إذن لا بد من زيادة، أن تكون تضيف البينة أنها ولدتها في ملكه، وأن الثمرة حصلت في ملكه، يعني وقت تملكه إلى هذا البستان ومنه هذه الشجرة. قال: فإن قالت مع لأن ذلك، لأن البينة قد تكون قاصرة وربما تكون تامة أو وافية. قال: فإن قالت مع ذلك ولدتها. إن قالت البينة ليست الجارية، فإن قالت هنا الضمير يعود، يعني فإن قالت البينة. فإن قالت مع ذلك ولدتها في ملكه وأثمرتها في ملكه، يعني الشجرة في ملكه، انتهى الأمر خلاص، قطع الجهيزة قول كل خطيب، أصبح الأمر واضحا ولا غبار عليه، والاحتمال قد زال. نعم. حكم له بها لأنها شهدت أنها نماء ملكه. نماء ملكه لا نماء غير ملكه. قال: لأنها شهدت أنها نماء ملكه فصار كما لو شهدت أن الغزل من قطنه. يعني لو قيل هذا الغزل لفلان، فرق بين تقول هذا الغزل لفلان وبين أن تقول هذا الغزل من نتاج قطنه، يعني من قطن مزرعته أو من صوفه، أو مثلا هذا الفرخ إنما هو من بيضته. فعندما تحدد البينة لا إشكال في ذلك. هل هو تتبع الأثر، هذا يعتبرونه قرينة ليس قطعيا. وهناك قبيلة معروفة بنو مرة عرفوا بذلك، ولذلك هذا فيها نص. قصة أسامة بن زيد كما تعلمون كان يقال عنه لونه يختلف عن لون أبيه، وكانوا يثيرون في ذلك أمورا في الجاهلية. فلما جاء ماذا العارف بالأثر وقال وهما نائمان وقدماهما ظاهرا، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح رسول الله ودخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق، ثم ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وإن شهدت بينة أن الغزل من قطنه، أو الطير من بيضته، أو الدقيق من حنطته، حكم له بها، أو الخبز من دقيقه إلى آخره. هذه كلها ما دام إن هذا الشيء يرجع إلى أصل موجود عنده فهذه البينة فيها واضحة. قال: لأن الجميع عين مال. ومن هنا نرى أيها الإخوة نؤكد بأن باب القاضي ليس أمرا سهلا. القاضي ليس مجرد أن يأتي إنسان ويدعي دعوة ثم يأتي ببينة، أيضا القاضي يستفصل في ذلك ويسأل، يعني يناقش الشاهد ويتثبت منه على أي شيء بنى شهادته. هناك أمر يحتاج إلى رؤية ولا يكفي فيه الوصف، وهناك أمر يحتاج إلى مشاهدة كما رأيتم بالنسبة لشهود الزنا، ما يكفي أن يقول فلان زنى بفلانة، مجرد ما تردد زياد بن أبيه أعطى وصفا عاملا قال عمر الله أكبر وأقام الحد على الثلاثة. قال: لأن الجميع عين ماله وإنما تغيرت صفته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كانت في يد زيد دار، انتبهوا رجعنا إلى زيد، إذا كان في يد زيد دار. نعم. قال: وإذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر. فادعى عمرو، خلينا مع عمرو وزيد وبكر حتى تستقر في أذهاننا. نعم. فادعى آخر أنه ابتاعها. فادعى عمرو أنه ابتاع، يعني ابتاعها اشتراها، لأن هذه العبارات مما تصح هنا وهنا، تقول اشترى وتقول ابتاع، فابتاع تصلح للبيع والشراء. نعم. أنه ابتاعها من غيره وهي ملكه. أنه ابتاعها من بكر وأنها ملكه، والضمير يعود إلى بكر، ما يكفي أنه يقول اشتراها من بكر، لا، قد يكون اشتراها من بكر وبكر باع عليه وهي ليست ملكا له، احتال، خادع، غصب تلك الشيء، وأنها ملكه، لا بد أن يذكر ذلك. فأقام ذلك بينة. فأقام ذلك بينة، هذا الذي ادعى الشراء. نعم. فأقام بذلك بينة. فأقام بذلك، نعم، حكم له بها. فأقام بتلك الدعوة بينة على أنه اشتراها من بكر وأن بكر يملك تلك الدار أو تلك الأرض وغيرها. إذن لا يكفي أن يقول بأنه اشتراها من فلان، لا بد أن يقول بأنه اشتراها من فلان وأنها في ملكه وأنه سلمه الثمن نقدا، هذا تتمة، وأنه سلمه إياه، هذه الصفات لا بد أن تتوفر في الموضوع. فأقام بذلك بينة حكم له بها لأنه ابتاعها من مالكها. لأنه اشتراها، أي عمرو، من بكر. نعم. وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه. المؤلف فرع عليها أيضا، لو شهدت البينة أنه اشتراها أيضا من بكر وأن بكرا أخذ حقه منها وسلمها إياه انتهى الأمر، إذن يحكم له به. قال رحمه الله: وسلم وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها، لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده. لأنه لم يسلمها إلى عمرو إلا وهي في يده. قال: والدعوة على زيد هذه لا أثر لها، يعني أصلا هو ما سلمه تلك السلعة إلا لأنها ملك له. نعم. قال: لكن يمر واحد في الطريق ويقول: أنا أبيعك هذه كومة صبرة التمر أو كذا، وأبيعك هذا الذي يأخذك بسيارات، يقول: هذه أرضي أبيعك إياه، وأنا أكتب سند وبعدين، ثم يضع لك توقيع مزيفا أو غير هذا لا يغني شيئا. قال: وإن لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم بها. ومجرد أن يقول باعني هذا لا يكفي، لا بد أن يذكر أن هذا البائع يملك تلك السلعة تلك العين وأنه سلمه إياه. وقلنا أيضا بعض العلماء يزيد وأن يكون نقده ثمنها أيضا. قال: وإن لم يذكر الملك ولا التسليم، الآن نقده أو حوله بشيك أو غيره، كل هذا يقول لم يحكم له بها، لأنه لا يمكن، قال: لأنه لا يمكن أن يبيعه ما لا يملكه. لأنه في الأصل، لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه. هذا الصحيح، بدليل أنه قد يأتي إنسان فيبيعك سلعة ليست له، يأخذ من جيب واحد قلم ويقول خذ، فربما وما أكثر المحتالون والمخادعون. إذن يوجد هذا، إذن مجرد أن يبيعك سلعة لا يدل على أنها ملك له، إذن أن تتثبت أولا. ولذلك تعلمون أيها الإخوة هناك ما يعرف بالتوثقة، يعني مثلا جاء إنسان جلب إلى السوق، الذين يجلبون إلى السوق يختلفون، بعضهم يترددون من أصحاب المزارع ماذا المعروفة، فهؤلاء معروفون، مجرد يحصل شيء تطلبه، لكن قد يأتيك واحد غريب ومعه سلعة، لا بد أن تطلب ماذا؟ ضمان يسمى الدرك. ضمان الدرك يعني وثيقة يأتيك بضامن في حالة ما لو ثبت أن هذه السلعة ليست له فإنه يضمن حقك، هذا يسمى ضمان الدرك، وهذا يمكن نأخذه في القواعد، مر بنا في الفقه بعيد، ما أدري في بداية المجتهد أو في الكافي. نعم. في الكافي. طيب. قال: لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه. نعم. فلا تزال يد صاحب اليد. قال المصنف رحمه الله: مجرد أن يبيعه ما يؤتى ويقال لزيد ارفع يدك، لا، لابد أن يثبت أن هذه الدار إنما هي لماذا؟ أنها لبكر، وأنه اشترى أنها لعمر اشتراها من بكر، وأنه يملكها، وكل الأشياء التي ذكرنا. قال: وإن ادعاها رجلان. الآن شخصان تداعيا. قال: وإن ادعاها رجلان فشهد لأحدهما رجلان، يعني أن صاحب رجلان عدلان. نعم. أن صاحب اليد غصبه إياها. أن صاحب اليد غصبه إياها، غصب هذه وليست له. نعم. وشاهد للآخر شاهدان أن صاحب اليد أقر له بها. فهنا انظروا أيهما، هل نرجح جانب الغاصب والآخر؟ لا، لأن الغاصب هذا لا يعتد به، ولذلك يمال إلى جانب ماذا؟ الشهادة التي تثبت الغصب. قال: حكم للمغصوب منه. لماذا؟ لأن الغصب أصلا هذا باطل، يعني الذي يغصب حق غيره هذا لا يعتد به ولا اعتبار له، لأنه استولى على حق غيره بغير حق. قال: حكم للمغصوب منه لأنه ثبت أن صاحب اليد غاصب، وإقرار الغاصب غير مقبول. وإقرار الغاصب غير مقبول، لماذا؟ لأنه لا يقبل إقراره، إقراره مردود. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تداعى رجلان دارا ذكر كل واحد منهما أنه ابتاعها من زيد. انظر وهذه مسألة جديدة، المؤلف يتابع يضرب لنا أمثلة متنوعة، يعني رجلان يدعى دارا نعم ابتاع. وإذا تداعى رجلان دارا ذكر كل واحد منهما أنه ابتاعها من زيد. المؤلف رحمه الله ينوع في الأسلوب وفي العبارات، هي مثل اللي مر بنا ادعيا أو تداعيا إلى غير ذلك، هذا تغيير في الأسلوب. المهم أنه يوجد شخصان ادعيا أرضا في يد غيرهما، كل واحد منهما يدعي أنه اشتراها. نعم. ذكر كل واحد منهما أنه ابتاعها من زيد ونقده ثمنها، أو ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى آخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه. يعني شخصان ادعيا أرضا أو دارا أو عينا، وكل واحد منهم ادعى أنه اشتراها من زيد من الناس، يقول أنا اشتريتها من زيد ودفعت له ثمنها، والآخر يقول وأنا اشتريتها من زيد ودفعتها له. صورة أخرى، كل واحد منهما يدعي أن هذه الدار التي بيزيد، الأول يقول أنا اشتريتها من زيد ودفعت له الثمن، والآخر يقول اشتريتها من عمرو ودفعت له الثمن. هذا كله محتمل، لأن الأرض قد يملكها شخص وتتحول إلى آخر، وربما تملكها وتبيعها وتعود إليك، وتبيعها وتعود إليك، هذا كله ممكن. قال ولكل واحد منهما بينة بدعواه. كل واحد منهما بينة، والمؤلف هنا ليس هناك حاجة أن يكرر لنا كل مرة أن يقول البينة بينة ثابتة عدول، لأنه معروف ما دام أطلق فهي البينة المعتبرة. قال ولكل واحد منهما بينة بدعواه واختلف تاريخهما. هنا حصل خلاف في التاريخ، إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة، فهي للأول. لماذا؟ لأن الملك يحصل أولا، هذا ادعى أنه اشتراها بتاريخ كذا وأثبت ذلك، وهذا بعده، فهو ليس هناك طريق إلا أن يشتريها من الشخص نفسه، أو أن يكون هذا باع على شخص واشتراه، وهذا غير وارد هنا. نعم. قال فهي للأول لأنه ابتاعها من مالكها، اشتراها يعني. نعم. قال رحمه الله وإن استوى تاريخهما أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، يعني تساوي في التاريخ أو أطلقتا، كل يعني مطلقتين ما في قيد، أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة بتاريخ، هذه ثلاث صور. قال رحمه الله تعارضتا. هنا وجدت المعارضة، لأنه في الصورة الأولى تاريخ متقدم ومتأخر، فبنينا على المتقدم وحكمنا، هنا لا، فيه إطلاق، أو واحدة مطلقة والأخرى مقيدة، قد تكون أيضا المطلقة متقدمة على المقيدة، أو واحدة مطلقة والأخرى إلى آخرها. المهم نعم. قال تعارضتا، فإن كانت الدار في تعارضتا، حصلت معارضة. نعم. فإن كانت الدار في يد أحدهما ابتنى على بينة الداخل والخارج. ابتنى وإن بنى كله يعني جائز. نعم. ابتنى على بينة الداخل والخارج، سبق أن مر بنا ما هي بينة الداخل وما هي بينة الخارج. بينة الداخل هو الذي تكون السلعة في يده، هذا يسمى الذي يعبر عنه بالمنكر، وبينة الخارج الذي هو المدعي، هو الذي يسمى الخارج. قال وإن كانت نعم إن بنى بعد ذلك عليها ما يأتي، ما انتهى إلى الآن. نعم. وإن كانت في يد غيرهما يعني إن بنى هذا على القول، هل نقدم بينة الداخل أو الخارج، هذا هو معنى كلام المؤلف. نعم. قال وإن كانت في يد غيرهما فادعاها لنفسه. وقلنا هنا الآن انتقل إلى صورة أخرى، إن كانت في يد أحده غيرهما فادعاها الذي في يده لنفسه. نعم. وقلنا تسقط البينتان حلفا، يعني بينة المدعيين، لأننا نحن قلنا إذا ادعاها الذي هي في يده فحينئذ نقول كل البينتين تتساقطان، لأن هذا يقول هذا ملكي فيطلب منه اليمين. وقلنا تسقط البينتان حلف لكل واحد منهما يمينا وأخذها، حلف لكل واحد يمين أن هذه ملكه وأنه اشتراها وأن ملكها ثابت وأنه سلم الحق فيها فتقول له. قال رحمه الله: وإن قلنا يستعملان، يعني البينتان، ما قلنا تسقطان، قلنا تستعملتان، يعمل بهما يعني. وإن قلنا يستعملان بأن يقرع بينهما، قرع بينهما. إن قلنا يعني باستعمال البينتين، وحينئذ نلجأ إلى القرعة، فمن تقع له يأخذ ذلك الشيء. يعني هنا اعتبرت البينتان. يقول المؤلف: إن قلنا باستعمالهما، أي باستعمال البينتين، وأن البينة أقوى من اليد، يعني مما عند الشخص الذي ادعى بأن هذا هو ملكه وطلب منه اليمين، البينة أقوى. لكن ما الذي أضعف البينة في الصورة الأولى وطلب من صاحب اليد أن يحلف؟ لتعارضهما. فعندما تتعارضان هل تسقطان؟ إن قلنا بالسقوط فحينئذ نقول الذي في يده: عليك اليمين لكل واحد من الشخصين أنها ليست ملكا له، فإذا حلف انت. الصورة الأخرى لا تتساقطان، لا تسقط البينتين، إذا أعملناهما. وإذا أعملناهما يكونان أقوى من اليمين المضاف إليه وضع اليد على ذلك الشيء، وحينئذ تكون بين الاثنين المدعيين ولا وسيلة لذلك إلا القرعة. ما نحتاج إلى يمين هنا، إحنا الآن كلامنا انتبهوا، إحنا الآن شخص في يده الدار ويدعيها، يعني شخصان ادعي على زيد، يعني ادعى بكر وعمر على أن هذه الدار التي في يد زيد هي ملك، كل واحد يقول ملكي. هنا مر بنا بأن زيد ما ادعى ملكه، الآن ادعى يقول هذه أرضي. كل واحد من الشخصين معه بينة عدول تثبت أنها له، إذن حصل تصادم بين البينتين على القول بسقوطهما، إذن يطلب من زيد أن يحلف لكل واحد يمينا ويأخذ الأرض والحمد لله. الناحية الأخرى نقول: لا، لا ينبغي أن تسقط البينتان، إذن يستعملان، أي يعملان كما قال المؤلف، وحينئذ لا نستطيع أن نحكم لأحدهما، فلا بد من استخدام القرعة، نقرع بينهما فالذي تقع له يأخذ ذلك الشيء، وأيضا يطلب منه أن يحلف للآخر. قال رحمه فإذا كنت هذا الذي تريد هو هذا. نعم. قال: وإن قلنا يستعملان بأن يقرع بينهما، قرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. نعم. قال: وإن قلنا تقسم بينهما، فلكل واحد منهما نصفها. هذا على أساس الشراكة، مثل لو ادعي مثلا دارا أنهما ورثاها أو اشتراها صفقة واحدة، وهذا ظن المؤلف سيعرض له أيضا. قال رحمه الله: وإن قلنا تقسم بينهما، فلكل واحد منهما نصفها بنصف الثمن. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية الكوسجي رحمه الله، إبراهيم الكوسجي أحد رواة مسائل الإمام أحمد، بل أكثر من روى مسائل عن الإمام أحمد. نعم. قال: في رجل أقام البينة أنه اشترى سلعة بمئة، فأقام الآخر بينة أنه اشتراها بمئتين. هذا لا يضر، كون هذا بمئة وهذا بمئتين، المهم كل واحد منهما أقام بين أنه اشترى هذه السلعة، فكل واحد منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن. ولا ننظر إلى أن هذا دفع مئتين وهذا دفع مئة، لا. نعم. فيكونان شريكين. قال: قد يسأل سائل يقول: كيف يتم؟ باع على هذا بمئة ثم طمع ارتفعت راح باع على آخر، ويعرفون أن هذه ملك فلان ولا يدرى أنه باعه، فيحصل ذلك. قال رحمه الله: فإن لم يدعها صاحب اليد. ما ادعاها زيد. نعم. فإن قلنا تسقط البينتان رجع إليه، فإن أقر بها لأحدهما سلمت. فإن قلنا تسقط البينة أولا زيد ما ادعاها الآن، والبينتان متعادلتان، فإذا قلنا بسقوطهما ليس أمامنا إلا طريق واحد، نرجع إلى زيد فنقول: يا زيد اتق الله، هل تعرف أن هذه السلعة الدار مشتركة بين عمرو وباكر؟ ربما يقول نعم، ربما يقول لا، لا أعلم، ربما يقول هي لأحدهم لكنني أجهل وهذا مر، وربما يقول هي لعمرو وليست لبكر. قال رحمه الله تعالى: فإن قلنا تسقط البينتان رجع إليه، فإن أقر بها رجع إلى الذي تكون العين في يده. نعم. قال: فإن أقر بها لأحدهما سلمت إليه، ويحلف كل واحد منهما. ويحلف كل واحد منهما ليحلفان، هذا الذي كانت في يده الذي أقر لفلان، وأيضا الذي أقر له بها، يحلفان لمن الذي أخرج، فهمتم؟ يعني يحلف الذي اليد بيده والذي العين بيده وقال هي ليست لي واعترف بأنها لعمر مثلا، نقول له احلف بالله بأنها ليست لبكر أو أنه ليس شريكا فيها، فيحلف. ثم نأتي إلى عمر ونقول: أتحلف بالله بأن بكرا ليس شريكا لك فيها؟ فنطلب منه اليمين، حينئذ خلاص ليس لنا أكثر من ذلك. قال رحمه الله: ويحلف كل واحد منهما. إذن الضمائر أعيدوها، ستحتاجون إلى هذا الكتاب مستقبلا، أعيدوها. يعني يحلف كل واحد منهما، الذي العين بيده والذي أقر له فيها، يحلفان للذي خرج منها أي أبعد عنها. قال: يحلف ويحلف كل واحد منهما للذي أنكره. قال رحمه الله: كلاهما أنكره، فمن هو الذي أنكره؟ أنكره الذي بيده وأنكره الآخر، لأن الآخر لو اعترف له، الذي اعترف له زيد، لو عمرو اعترف له يكون شريكا له. نعم نعم، سلمت إلى عمرو، احنا على أمثلتنا. نعم. قال: وإن أقر بها لهما قسمت بينهما. الآن قال: لا، هي في الحقيقة ملك لعمر وبكر، إذن هذه مسألة سهلة، وكفى الله المؤمن القتال، إذن كل واحد منهما يأخذ نصفها، إن كانت أرض تقسم بينهما، وإن رغب أن تباع، وبعد ذلك ماذا؟ يأخذ كل واحد منهما قيمتها، وينظر إن طلب القسمة، نرجع إلى ماذا؟ قضية نفي الضرر، لا يوجد ضرر يلحق بأحدهما أو بهما معا. قال: قسمت بينهما، ويحلف لكل واحد منهما يمينا. ويحلف هو لكل واحد منهما يمينا أنها مشتركة، أن لك نصفه وهذا له نصفه، لأنه قد يكون كاذبا، قد تكون لأحدهما وقال هي لهما ليرضيهما. قال: ويحلف لكل واحد منهما يمينا. قال: ويحلف كل واحد منهما لصاحبه على النصف المحكوم له. زيادة مرة أخرى أيضا، يقول عمرو لبكر: أنا أريد أن تحلف على أن هذا النصف لك، والآخر يقول كذلك، حتى يخرج الأمر واضحا جليا. قال رحمه الله: وإن قلنا تستعمل البينتان لم يفد إقراره شيئا، لأنه ما أصبح له قيمة. إذا قلنا بإعمال البينتين، كون زيد قر لهما أو لم يقل له أخرج منها أصلا، لا أثر له في ذلك، لكن إقراره يعني زيادة في تقوية الحجة. إذا قلنا بأننا نعمل البينتين، معنى هذا ألغينا موضوع زيد كليا، وسواء أقر أو لم يقر لا قيمة لها، لأننا سنعمل بالبينتين. نعم. قال رحمه الله: وإن قلنا تستعمل البينتان لم يفد إقراره شيئا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: شاهداك أو يمينه. نعم، لأنه قد ثبت زوال ملكه وأن يده لا حكم لها، لأنه قد ثبت زوال ملك زيد عنها فأصبح كالأجنبي، ومعنا بينتان فننظر فيهما. لم يفد إقراره شيئا لأنه قد ثبت زوال ملكه وأن يده لا حكم لها فصار كالأجنبي. قال رحمه الله: ولو كان في يده عبد، هذه مسألة أخرى، يعني شخص رجل في يده عبد ممسك به، فادعى رجل أنه اشتراه منه، فمر به يعني زيد يمشي وفي يده عبد رقيق ممسك به، فقابله عمرو فقال: هذا أنا اشتريته. نعم. قال: فادعى رجل أنه اشتراه منه، وادعى العبد أنه اعتقه، ولكن العبد يقول: أبدا، هو اعتقني، أنا حر. يعني هو في يد إنسان يقول: نعم أنا كنت من رقيقا له ولكنه اعتقني، والآخر يقول: لا أنا اشتريته منه. فهنا من يدعي الشراء وهناك من يدعي العتق. نحن لو نظرنا إلى عموم أدلة الشريعة نجد أن هذه الشريعة ترغب في العتق وتيسر فيه، ولذلك وضعت في مقدمة الكفارات العتق. لكن ننظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وادعى العبد أنه اعتقه وأقام بينتين. كل واحد العبد أحضر شاهدين على أن سيده اعتقه، والآخر الذي هو بكر أحضر شاهدين عدلين على أنه اشترى هذا العبد. نعم. فالحكم على ما مضى من التفصيل، فالحكم على ما مضى من التفصيل قضية إسقاط البينتين، أن يقرع بينهما، ماذا؟ أن ينظر أيضا في الترجيح. نعم. قال: ومتى قلنا تقسم العين بينهما، يعني على أحد الأقوال أنه في سقوط البينتين قسمة العين، هنا لا يمكن أن يقسم العبد كما تعلمون لأنه لا ينقسم، لكن يبقى يصير نصفه حر ونصفه مملوك. قال: ومتى قلنا تقسم العين بينهما عتق نصف العبد وللآخر نصفه بنصف الثمن، لأنه يتعذر ماذا؟ أن يقسم العبد، إذن يصبح ماذا؟ نصفه حر ونصفه الباقي مملوك لماذا؟ للآخر. إذن حينئذ ما الحل؟ تعال نأتي ننتقل إلى قضية السعاية، وأنه يعطى الفرصة ليعمل ويحرر نفسه. الآن نصفه حر، نصفه قد تحرر، قيمته مثلا 100,000، حينئذ يأتي فيبيع النصف، هذا يخضع كغيره من السلع، ليس مقيد، ما له علاقة بالحرية. هذا العبد نصفه حر ونصفه مملوك، اللي يقول مثلا بكر: أنا أريد فيه 100,000، أريد فيه 50,000، تشتري وإلا غيرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان في يده دار فادعى رجل أنه باعه إياها 100 في رمضان. انظر هنا جينا إلى التاريخ، في يد زيد مثلا دار، فادعى شخص عليه أنه باعها إياه 100 في شهر رمضان، وأنه يستحق ثمنها عليه، وأنه يعني هذا، يعني هذا عمرو هو الذي باع الدار على زيد في هذه المسألة. نعم، يعني يدعي عمرو بأن هذه الدار التي في يد زيد أنا بعتها إياه في رمضان 100، وأنني أطالبه بذلك الثمن. وادعى آخر أنه باعه إياها في شوال، وادعى بكر أنه باع زيدا تلك العين في شوال، وأنه لا يزال يطالبه بالقيمة، وأنه استحق عليه ثمنها. لأن قوله استحق عليه معنى هذا أن البائع هو في صورنا عمرو وبكر. قال: ولا بينة لهما فأنكرهما. ولا بينة لهما، لا لعمر ولا لبكر، فأنكرهما زيد. حلف لكل واحد منهما يمينا وبرئا. هذا هو المخرج، لأنه ما في بينة، والرسول عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك. فلما قال الحضرمي يا رسول الله أنه يكذب ولا يتورع عن اليمين، قال ليس لك إلا ذلك، خلاص يكذب حسابه عند الله. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أصدر ذلك الحديث الذي فيه ترهيب وتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى، بأن من حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أو أن الله سبحانه وتعالى يعرض عنه. قال وإن قام بينتين بدعواهما لزمه اليمين لكل واحد منهما، لأنه يمكن أن يشتريها من الأول في رمضان ثم تصير للثاني فيبيعها الآخر في شوال، ولذلك هنا اليمين. قال وإن اتفق تاريخهما تعارضتا، فإن قلنا بسقوطهما صارا كمن لا بينة لهما. يعني إذا تعارضتا قلنا بالسقوط فكأنه لا بينة، يحلف كما مضى وينتهي الأمر وتكون ملكا له. وإن قلنا يستعملان قسم الثمن بينهما على رواية، لأن كل واحد منهما يدعي. نعم. ويقدم أحدهما بالقرعة على رواية أخرى، يعني إما أن يقسم الثمن بينهما نصفين، وإما أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهي له. هل يحلف؟ هناك من قال يحلف. نعم. قال رحمه الله وإن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى لزمه الثمنان لهما، لأنه أمكن صدق البينتين بأن يكونا في زمنين فوجب تصديقهما كالمختلفي التاريخ. قال رحمه الله ويحتمل تعارضهما لاحتمال استواء تاريخهما. قال والأصل براءة الذمة. قال والأول أولى. والأول أولى الذي ذكره قبل قليل، وهو قضية أنها يعني أنه يقرع بينهما، وهذا هو حقيقة أكثر، وهذا هو قياس المذهب، يعني قياس مذهب الحنابلة هو القرع. قال رحمه الله تعالى فصل. إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر، يعني رجل أراد أن يجاهد في سبيل الله، جهز فرسه وعد العدة وحمل السلاح واتجه إلى المعركة، وقال لعبده أو لعبد من عبيده إن قتلت في هذه المعركة فأنت حر لوجه الله تعالى، يعني إن قتلت، لأن الإنسان يموت، ولكن الموت قد تكون ميتة عادية، يموت على فراشه أو في حادثة، وربما يقتل في المعركة. نعم. قال فادعى العبد أنه قتل. فادعى العبد أن سيده قتل. قال وادعى الوارث أنه والآن مات. هذا الذي قتل له وارث، له ابن مثل أو ابنة، فقال الوارث أو الورث أبدا، هو مات ميتة طبيعية. نعم. قال ولا بينة لهما، فنقدم من؟ الوارث. قال فالقول قول الوارث مع يمينه. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل في الموت أنه يكون موتا عاديا، وأما قضية القتل فهذا أمر طارئ، سواء قتل في معركة أو قتل أو إنسان خطأ أو أيضا شبه عمد أو عمدا. قال وإن قام كل واحد منهما بينة، وإن قام كل واحد منهما بينة ففيه وجهان، أحدهما يتعارضان ويبقى العبد رقيقا، يعني وإذا تعارض سقطتا فيبقى العبد رقيقا. نعم. قال يتعارضان ويبقى العبد رقيقا لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به وتنفي ما شهدت به الأخرى فهما سواء، فكأنهما غير موجودتين، فيبقى العبد على رقه. نعم. قال والثاني تقدم بينة العبد لأنها جاءت بزيادة. نعم. الأصل في الموت الطبيعي، لكن أن يقتل الإنسان هذا أمر زائد. نعم. والثاني تقدم بينة العبد لأنها تثبت القتل وهو صفة زائدة على الموت، فقد تضمنت زيادة أثبتتها. هو موت ولكنه موت من نوع خاص. نعم. قال رحمه وهالسبب في هذا الخلاف مما يدلكم على سعة باب القضاء وكثرة الدعاوى والخصومات والمنازعة في الأحكام، ولأن الناس يحدث منهم أمور كثيرة جدا، وبعضها المسائل التي يذكرها المؤلف كانت فيما مضى مسائل فرضية تقديرية ما وقعت، لكن كثيرا منها وقع. ولذلك من يعرف الفقه التقديري أو الفقه الفرضي، ما معنى تقديري أو فرضي؟ كان العلماء فيما مضى يفرضون، يقول لو حصل كذا فالحكم كذا، أو لو حصل كذا فما الحكم، يسمونه تقديري لأنك تقدر حادثة وأيضا تقدر الجواب فيها، أو وفرضي لأنك تفرض أمرا لم يقع. هذا الفقه أيها الإخوة أول ما بدأ اشتهر في مذهب الحنفية، لأنهم يتوسعون في القياس. وتعلمون الحنفية كانوا في العراق في الوقت الذي اشتهرت فيه الزندقة ووضع الأحاديث وجدت الفرق الضالة، فصاروا يضعون أحاديث تتفق مع مذهبهم، فكان زاد الحنفية أقل من غيرهم في ذلك، بعكس أهل المدينة، مدرسة المدينة التي يمثلها الإمام مالك رحمه الله. ثم بعد ذلك تغير الأمر في العراق بعد أن جاء الإمام أحمد، انتشرت السنة وانبر العلماء للوضاعين ودافعوا عن السنة وكشفوا زيفهم وغير ذلك. المهم الفقه الفرضي ما كان مالك يعمل به، لكن قد يحتال عليه أصحابه عن طريق الأسئلة، يطرحون عليه بعض المسائل فربما يحصل منه جواب على مسائل لم تقع. الشافعي قالوا احتاج إلى ذلك عندما بدأ يدون علم أصول الفقه ويريد أن يطبق فروع على الأصول، فلكي يثبت عنده الأصل يختبره، فربما لا يجد تسعفه المسائل التي بين يديه فيفترض مسائل. الحنابلة ما أخذوا بذلك، أقصد في وقت الإمام، بسبب كثرة الآثار عندهم وتنوع الروايات. المهم فتجدوا أيها الإخوة في باب القضاء أيضا مسائل كثيرة كانت فيما مضى بعضها غير واقعي. كانوا يقولون لو أن إنسانا معلق في الهواء ماذا كيف يصلي، يعتبرون هذا خيال، هذا مستحيل. الآن في الطائرة لو أن إنسانا في مكان وهو ورجله أو يده مربوطة بكلب أو بنجاسة، الآن ترون في المستشفيات يضعون جدة أمور كثيرة. إنسان أيضا يعني في البحر قطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات، كانوا يفترضون، الآن السفينة قد تقطع ذلك فيك والطائرة كذلك. فهل معنى هذا نقول إذا كانت المسافة مثلا من جدة، من مكة إلى جدة 80 كيلا، يعني هذه تقصر فيها الصلاة الآن الساعة، وكان عند الحنفية هي مسافة 3 أيام، وعند الجمهور الأئمة 3 يوم وليلة، تقطعها السيارة بساعة وأقل، نقول خلاص سقط. لا، العلماء وضعوا قضية السفينة اعتبرت أصل السفينة. لو يقولوا لو أنك ركبت سفينة فقطعت بك مسافة القصر في لحظات، هل يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ الجواب نعم. قال والثاني تقدم بينة العبد لأنها تثبت القتل وهو صفة زائدة على الموت، فقد تضمنت زيادة أثبتتها، وقول المثبت مقدم. مقدم فيه حذف على النافي، المثبت مقدم على النافي. نعم. قال وإن قال لأحد العبدين إن مت في رمضان فأنت حر. يمكن البعض يقول هذه ما هذه، يعني هذه كلاما فيه، يوجد من الناس تفكيرهم هكذا يقول، ويقولون أكثر من ذلك، يعني من الفقه الذي يحصل من الناس، ولكن نحن يومنا نوجد الحكم. يعني قال ذلك الإنسان فماذا، بما نحكم؟ إذن لو قلنا مثلا الطلاق وواحدة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف ثم فإن طلق يعني الثالثة فلا تحل. جاءك واحد قال أنا طلق زوجتي 3 مرات أو 10 أو 100 أو 1000 أو 10,000، تقول هذا ما في جواب؟ لازم أن تكون معدا للجواب، تعتبر الثلاث وتلغي مثلا الزائد وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وإن قال لأحد العبدين إن مت في رمضان فأنت حر، وقال الآخر إن مت في شوال فأنت حر. يعني شوف، قال للأول إن مت في رمضان فأنت حر، وقال للآخر إن مت في شوال فأنت حر. ويكون قصد إنسان يكون مريض، يعني دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، وربما ظن أن هذا المرض ماذا هو المرض المخوف اللي هو على فراش الموت، فقال لأحدهما إن مت في رمضان فأنت ماذا حر، وقال للآخر إن تجاوزت بي الأيام وأبقاني الله تعالى ومت في شوال فأنت حر. فما المخرج؟ نعم. قال رحمه الله: ولا بينة لهما. لو كانت هناك بينة انتهى الأمر. نعم. فأنكرهما الوارث. فأنكرهما الوارث، قال هذا كلام لم يحصل، يعني الورثة. لأنه لماذا ينكرهم الوارث؟ لأن العبد سلعة له قيمة، فإذا عتق صار خسارة على من؟ على الوارث. وربما لا يكون ماذا عند الميت من التركة سوى العبدين، فلو أن الوارث قال نعم، على كل حال إذا كانت حقيقة يجب عليه أن يقول، لكن ينكر. قال: فانكرهما الوارث، فالقول قوله مع يمينه. فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم ذلك، الأصل هو الرق. لأنه يحتمل موته في غيرهما. لأنه يحتمل أنه مات مثلا قبل رمضان، واحتمال أنه طالت به الأيام ومات بعد ذلك. وتعلمون قصة ماذا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله، لما اشتد عليه المرض في أوائل حياته وتكلم عن ماذا الوصية وطلب من الرسول، وكان يخشى أن ذاك مرض الموت، عاش بعد ما يقرب، وكان ليس عنده إلا بنت واحدة يريد أن يتصدق بماله بالثلثين بالنصف، الرسول قال الثلث والثلث كثير، امتدت به الحياة وطال عمره، فعاش بعد ذلك ما بين 48 إلى 50 سنة على اختلاف بين العلماء فيما عاشه بعد ذلك. انظروا، يعني عمر. قال: لأنه يحتمل موته في غيرهما، والأصل بقاء الرق. قال رحمه الله: وإن اعترف لهما فالقول قول من يدعي موته في شوال. لماذا؟ لأنه متأخر. من يدعي موته في شوال، لأنه لا يمكن أن يموت 200، والاعتبار هو الأخير. بعض العلماء قال لا، المعتبر في رمضان، لأنه ربما مات في رمضان ولم تعرف البينة الثانية، لم يأتيهم الخبر إلا في شوال، هذا كله محتمل. قال رحمه الله تعالى: وإن اعترف لهما، أي الوارث، نعم، فالقول قول من يدعي موته في شوال، لأن الأصل بقاء الحياة. قال رحمه الله: وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه ففيه وجهان، أحدهما يتعارضان فيسقطان، فيبقى العبدان رقيقين. نعم. قال: يتعارضان لأن موته في أحد الزمانين ينفي موته في الآخر، فيبقى العبدان على الرق. لأنه إذا هذا اللي يقول في شوال، طيب البينة تقول في رمضان مات، هذا اللي يقول في رمضان يقول سبحان الله نحن شاهدناه في شوال. نعم. قال: ذكره أصحابنا رحمهم الله، وقياس المذهب أن يقرع بينهما ويعتق أحدهما. هذا هو الأرجح، يعني المخرج من هذه المسألة هو أن يقرع بينهما، لأنه حقيقة هناك ترغيب وحظ على ماذا؟ الحرية. إذن وهما رقيقان، فما المخرج في ذلك؟ كغيرهما، كما فيما لو أعتق عبدا من عبيده ولم يعلم يقرع بين العبيد، أو ماذا عبدي، أو أيضا مثلا وصى بعتق بعض عبيده وماله عليه دين لا يكفي، يقرع بينهم ويباع ماذا البعض، ويبقى البعض ماذا رقيقا إلى أن يموت وهو ما يعرف بالتدبير. قال رحمه الله تعالى: وقياس المذهب أن يقرع بينهما ويعتق أحدهما، لأن علمنا حرية أحدهما لا بعينه، لأننا إذا نظرنا إلى أصول الشريعة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ورسول صلى الله عليه وسلم بين عظا أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه بعضو منها عضوا منه من النار، إذن هذا فيه حظ، فلما نعتق واحد خير من أن لا نعتق. نعم. فيه من يقول نعم بالقرعة، نعم. قال من يقول بالقرعة، نعم. قال: والوجه الثاني تقدم بينة رمضان، لأنه يحتمل أنه خفي موته في رمضان على البينة الأخرى. يكون مات ولا عرف اشتهر إلا بعد ذلك. أنتم تجدون الآن نحن أحيانا نفاجأ، من لا يقال فلان توفي، فيعني يحصل هذا. نعم. قال: لأنه يحتمل أنه خفي موته في رمضان على البينة الأخرى وعلمته الأولى. قال رحمه الله تعالى: وبخاصة فيما مضى، أما الآن فأصبح مثل هذا يعني قد يكون يعني حصوله صعب، لأن الآن وسائل الاتصال وانتشار الأخبار يعني أصبحت واضحة، ليست كما كانت. يعني هذا في قرية، قرية ما بين قرية وقرية يمكن 20 كيلو، يمكن تمر سنة ما يرى بعضهم بعضا، وليس أمامهم إلا الرسائل، والرسالة قد تصل وقد لا تصل، وربما الذي يحملها يموت إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال لعبد إن مت من مرضي هذا فأنت حر، وقال لآخر إن برئت فأنت حر. هو مريض وعنده مجموعة من العبيد، فقال لأحدهما: جاء مثلا هذا العبد فبدأ يعتني به ومثلا يهتم به ويلاطفه ويهتم بخدمته ويعتني بذلك عناية كبيرة، فقال: إن مت في مرض هذا فأنت حر، يريد يكافئه. وأيضا جاء آخر فصار يعامله معاملة حسنة، فقال له: إن برئت فأنت حر سأكافئك. قال: ولا بينة لهما، فالقول قول الأول، لأن الأصل عدم البرء، وإن أقام كل واحد منهما بينة. وهناك من يعارض من العلماء يقول الأصل هو البرء، لأنه صحيح المرض حاصل، لكن غالبا في الأمراض أن الإنسان بتوفيق الله يشفى، ما عدا أمراض محددة مخصوصة فإن هي التي حقيقة، ولذلك يسمونه مرضا مخوفا. هذا المرض الذي يقولون لا ينفذ فيه ماذا وصي حرمان الإنسان، يريد أن يحرم زوجته وأحد أبنائه، قالوا هذا لا ينفذ، لأنه لما كان في مرض الموت وأدرك أنه مغادر هذه الدنيا يريد ماذا أن يكافي ذاك مكافأة سيئة فيمنعه من الميراث، قالوا هذا اعتبر له. ما لا، هو يقول إن برئت، هو ما هو جاءه أحد عبيده فاهتم به فقال له: إن مت فأنت حر في هذا المرض. ها لا، ثم جاء الآخر وقال له: إن برئت. أعد العبارة مرة أخرى. قال رحمه الله: وإن قال لعبد إن مت من مرضي هذا فأنت حر، وقال لآخر. هم عبدان، هو الإشكال لو كان واحدا، ليس إشكالا. هذه مسألة أخرى اللي أنت تتكلم عنها، يعني أنت الآن تقول، أنت الآن انتقلت لا مسألة أخرى خارج عن مسألتنا، تقول ما دام هذا قال له إن مت من مرض هذا فأنت حر، يقوم يسقي سم حتى يموت، هذا خرج عنها، هذا رجل لا يخاف الله. إن لنا ابن الأحكام على مثل ذلك. أي نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال لآخر إن برئت فأنت حر، ولا بينة لهما، فالقول قول الأول، لأن الأصل عدم البرء، قال وإن قام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه تعارضتا، يعني كل واحد منهما أثبت القول فحصلت معارضة. نعم. قال تعارضتا والحكم فيها كالتي قبلها، كالتي قبلها قضية سقوط البينتين والعمل فيهما والقرعة أو بقاؤهما ماذا رقيقين، والأولى هي القرعة أيها الإخوة، القرعة لأنها هي الأولى، لأن فيها اعتاق لأحدهم، وهذا ما هدفت الشريعة إلى تحقيقه والوصول إليه. قال تعارضتا والحكم فيها كالتي قبلها لأن كل واحدة منهما تنفي ما أثبتته الأخرى، ويحتمل تقديم بينة البرء. رأيتم هناك من يقدم أيضا هذا، قال ويحتمل، هذا موجود في مذهب الحنفية والشافعية، إذن هو يشير إلى ذلك رحمه الله. نعم. قال ويحتمل تقديم بينة البرء، ولأنه يجوز أن تعلمه إحداهما وتخفى، لأن الخلاف هنا هل الأصل ماذا في المرض إذا مرض الإنسان، هو البرء أو الموت؟ أي إنسان يمرض أمراضا كثيرة، فليس كل مرض يهلك، إذن فالآخرون يقولون لا، الأصل والغالب هو البر، والمرض قد يموت فيه الإنسان، قد يكون مرضا يسيرا ويموت الإنسان، تجدون ناس يصابون بالسرطان ومع ذلك يشفون من ذلك حتى ولو إلى فترة ويعيشون سنوات كثيرة، ونحن رأيناهم في هذا الزمان. ومن العلماء أيضا من واظب على ماء زمزم بعد أن يأس من علاج الأطباء وشفاه الله سبحانه وتعالى وعاش دهرا ماذا من الزمن، هذا حصل. قال ولأنه يجوز أن تعلمه إحداهما وتخفى على الأخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا كان في يد رجل عين فادعاها نفسان، شخصان. نعم، شوف المؤلف ترى يغير في العبارات، ما قال ادعيا، مرة يقول ادعيا ومرة يقول دعوى ومرة، يعني يغير الآن نفسان يعني شخصان. وعزيا الدعوى إلى سبب يقتضي اشتراكهما فيها، يعني وعزيا يعني نسب الدعوى إلى سبب، السبب سبب الملك ما هو؟ قد يكون من ميراث، وربما يكون ماذا هبة، وربما يكون عطية، وربما يكون شراء، وربما يكون أيضا غير ذلك من الأشياء، يعني لقطة أخذها ولم يجد لها صاحب مما يجوز أخذه وتملكها. قال رحمه الله وعزيا الدعوى إلى سبب يقتضي اشتراكهما فيها كالإرث، يعني يقتضي يترتب عليه الإرث، مثلا هلك هالك وترك ابنين، معروف أن المال يقسم بينهما نصفين، وإذا كان فيه زوج فإنه يأخذ الربع، وإذا كان الزوجة تأخذ الثمن ثم يقسم بينهما، وإذا كان ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. نعم. قال كالإرث والشراء في صفقة واحدة، والشراء اشترك في صفقة واحدة، يعني مثلا فيه مضاربة بين اثنين فاشترك فيه. نعم. فأقر لأحدهما بنصفها. الآن ثبت عندنا أنهما شريكان، لكن الذي في يده العين اعترف لأحدهما بالنصف فقط، هما بكر وعمر، قال حقيقة هذه الدار أو هذه السلعة أو هذه البضاعة نصفها لعمر ولا شيء لبكر. فأقر لأحدهما بنصفها شاركه الآخر فيه. فلما أقر لعمر الأمر يقتضي أن يشاركه بكر، لماذا؟ لأنهما شريكان، ثبت عندنا أنهما شريكان، فما ثبت لهذا يصبح بينهما، ولو كان أقر لبكر يشركه أيضا عمر. قال لأن دعواهما تقتضي اشتراكهما في كل جزء منها. قال وكذلك لو كان طعاما فهلك بعضه